والمرة الثالثة ابتدي كلمي والله يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي، يعني أنا والله لولا أن أنا خايفة عليك وبحب لك زي ما بحب لك زي ما بحب نفس الخير بحب لك الخير حبيبتي، ونفس ربنا يجمعنا بيك في الفردوس الأعلى لأني بحبك والله، يعني بس الحجاب والصلاة وكذا وكذا، واوعى تكوني زعلانة مني والله، لو كنت زعلانة مني اعتبري نفسي أن أنا بكلم نفسي وما تزعليش مني. الكلمات ديت في أي حد في الدنيا يرفضها؟ في حد في الدنيا يرفض الأسلوب الجميل ده؟ يعني أذكر إن مرة شاب كان نفسه يدعو واحد جاره ما بيصليش، فراح مكلم صاحبه قال له تعالى عندي جار ما بيصليش عايزين ندعو بالصبح له كده، فراح تلا خبط عليه السلام عليكم، فراني ما بيصليش، فقال له عليكم السلام عايز إيه؟ قال له أبدا أنا بدعوك إلى جنة الدنيا، قال له فين جنة الدنيا ده تهزر، وراح إيه بصق في وجهه. فطبعا هو توقع ان لما يحصل كده التاني هيقوم ملوله بالبوكس يعني واخد بالك، فالمهم فعمل ايه، فالاخ راح حاطط ايده على مكان البصق يعني عفوا يعني، وقال الحمد لله ان ابتليته من اجلك، اللهم لك الحمد يا رب انها من اجلك، والله يا اخي لو عايز تعملها لو عايز تعملها على الخد التاني انا تحت امرك. فاستغرب قال له في ايه، قال له لا مفيش حاجه والله، ده انا بس يعني جيت اخد ثواب ماشي ونزل. فنزل صاحبه عملت ايه، قال الحمد لله ربنا يكرمني ختم الناس اطلع خد لك انت كمان يا اخي. فطلع فوق برضه راح مكلم الراجل السلام عليكم، عليكم السلام، في ايه عايز ايه، قال له يعني بدعوك لجنه الدنيا، انت رايح تشكو وجاي جنه الدنيا دي في، قال له بيت ربنا. فقال له طب انا صاحبك كان عدى عليا من شويه وانا زعلته ممكن تندهله، قال له حاضر. فانا دهله قال له ما زعلش، قال له والله ابدا اللي انت عايزه بنيات شلاليت انا تحت امرك يعني جاهزين 24 ساعه بس المهم ندعوك الى الله. وقعدوا مع بعض ودردشوا وشربوا شاي وقعد يتكلم، قال انا خايف عليك وبحبك والله وما اتمناش ان انت يعني تعذب يعني ربع لحظه مش دقيقه ولا سنه ولا 100 سنه، فنفسي نخش مع بعض الجنه. فقال له طب تعالى وتوضى وينزل وصلى معاه في المسجد. اخذ بيقسم الان ان الراجل ده هو اللي دلوقتي بيصحي صلاه الفجر بالدعوه الجميله والاسلوب الحاني والرحيم، يعني عايزين ندعو بنفس الطريقه التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه واله وسلم. شاف الموضوع اشتغل على اخته كده وابتدي بيها وربنا يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله ويعملي زي ام شلال. تعال نشوف مثل تاني جميل جدا يعني من الامثله اللي بحب اتكلم عنها كتير جدا جدا، ام سليم. ام سليم دي مين؟ ام سليم دي تبقى ام انس بن مالك. وانس بن مالك ده مين؟ ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ هو راح يخدم النبي ازاي؟ هقول لك اللي حصل. اختنا الفاضله ربنا يبارك فيكي، ان النبي لما دخل مكه لما دخل المدينه ما من احد من الانصار الا واتحف النبي صلى الله عليه وسلم بهديه بسيطه كده، فحبت ام سليم تقدم هديه، وكانت فقيره كان جوزها ميت وكان ما عندهاش غير انس ده ويعني اخ صغير كده. فالمهم راحت رايحه بانس، انس كان عنده ساعتها حوالي 10 سنين، فدخلت بيه على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله ما من احد من الانصار الا وقد اتحفك بهديه، فاني اقدم لك انس ليكون خادما لك. فقبل النبي ان يكون انس خادما عنده صلى الله عليه وسلم، ويا بخت سيدنا انس طبعا يعني انه يكون خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فام سليم راحت طلبت من النبي انه يدعي لانس، والحديث رواه مسلم، قالت يا رسول الله هذا انس، هذا انس خادمك الا تدعو له؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات، قال اللهم كفر ماله، اللهم اطل عمره، وكفر ماله وولده. يبقى دعا له بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد. فقال انس طبعا انس بن مالك ما شاء الله عاش اكثر من 100 سنه، عاش عمر طويل جدا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما ادرك زمن الحجاج بن يوسف. شوف بالك بقى، شوف انس عاش قد ايه، خدم النبي عليه الصلاه والسلام 10 سنين لحد ما بقى عنده 20 سنه رضي الله عنه وارضاه. ففضل عاش عمر طويل بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام، يقول وان مالي لكثير، عنده اموال كثيره جدا جدا لا تعد ولا تحصى بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبه للاولاد بقى قال وإن ابنتي قد أخبرتني أني قد دفنت لصلبي أكثر من 100 ولد حتى مقدم الحجاج. خد بالك بقى، بتقول إن يا أبي إحنا لحد النهارده مات لك أكثر من 100 ولد واتدفنوا وأنت عايش لسه عايش. طبعا لا كانش فيها لا حسنين ولا محمدين ولا أربط الحزام ولا أنظر حولك ولا الكلام ده خالص يعني. فدفن من صلبه أكثر من 100 ولد، ده غير العايشين. العشان طبعا كلمة ولد دي تشمل الولد والحفيد، يعني الولد والحفيد يعتبر ولد دي. قالت له لقد دفنت ايه لصلبك يا ابي اكثر من 100 ولد، كل ده بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شايف الموضوع ان ام سليم رضي الله عنها وارضاها بعد ما مات ابو انس اللي هو مالك، بعد ما مات تقدم لها ابو طلحه الانصاري